بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا والحاضرين وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول لما ذكر أنواع العبادة، قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية كما قال الشيخ رحمه الله اشتملت على هذه المسائل الثلاث: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اشتملت على هذه الثلاث الصفات. نعم، أحسن الله إليك، اللي هي الرغبة والرهبة. نعم، والخشوع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. نعم، دليل الخشية فلا تخشوهم، يعني لا تخشوا الناس، واخشوني، اخشوا الله جل وعلا، هو الذي يستحق الخشية. وأما المخلوق فإنه لا يستحق الخشية، بل إنه كسائر الناس. نعم، أحسن الله. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. دليل الإنابة واضح: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا أي يرجعوا إليه، يرجعوا إليه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، أحسن الله إليك. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. دليل الاستعانة، هذه الآية فيها مسألتان: فيها الاستعانة وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، فيها العبادة وفيها الاستعانة بالله عز وجل. نعم، أحسن الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم، في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعن بغيره. نعم، معناها لا تستعن بغيره. أحسن الله إليك. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أيها الرسول أعوذ برب الفلق. نعم، هذا دليل على أن الاستعاذة عبادة. نعم، أحسن الله إليك. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. أعوذ برب الناس، هذا دليل الاستعاذة. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، أحسن الله إليك. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي، يعني الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، أحسن الله إليك. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة والعبادة لا تصلح إلا لله عز وجل. والمراد بالذبح ذبح الهدي، ذبح الهدي. نعم، أحسن الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر يعني إذا نذروا، والنذر هو التزام شيء، التزام شيء لله عز وجل. فهؤلاء الله وصف عباده المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر، نعم، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، أحسن الله إليكم. يعني من نذر لغير الله سواء بالكلام أو بالفعل فهو مشرك، يكون مشركا لأنه نذر لغير كون النذر عبادة، ما في شك. أحسن الله إليكم. في قول الشيخ رحمه الله عند قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال الشيخ رحمه الله وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. هذا الكلام من الشيخ هل هو كلام السلف، أخذ من السلف، أو هو من كلام المتكلمين؟ هذا من كلام السلف، كلام السلف. يعني التفسير هذا تفسير أثري سلفي وليس، نعم، وليس من المتكلمين. لا، أحسن الله إليكم. لما عدد الشيخ رحمه الله أنواع العبادة ذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع، لماذا عدد الشيخ هذه الأنواع؟ لأنها من أنواع العبادة التي تعبد الله بها خلقه. نعم، وهل كان في وقته وقع الخلل في هذه الأنواع، صرف شيء منها لغير الله؟ وأراد الشيخ كثير، وقع الكثير من مخالفة هذه الآيات. نعم، المظاهر الشرك موجودة في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كانت موجودة، فيه من يذبح لغير الله، فيه من ينذر لغير الله بلا شك، ولذلك نبه عليها الشيخ. نعم. في سؤال يا شيخ يقول ما هي أنواع العبادة التي صرفت لغير الله وقع فيها الشرك في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ كثيرة. مثل إيش يا شيخ؟ مثل هذا الذي ذكرت، الذبح والنذر. نعم، وقع في عهد قبل الشيخ، وقع في الناس قبل الشيخ رحمه الله، ولذلك نبه عليه. بالنسبة يا شيخ للاستعانة والاستغاثة، يعني لو استعان المرء بأخوه بأخيه أو الاستعانة فيما يقدر عليه، نعم، لا بأس، والاستغاثة فيما يقدر عليه لا بأس. إذن الضابط أن يكون فيما يقدر عليه ابن آدم. إيه نعم، هذا جائز. أحسن الله. والاستعانة أو الاستغاثة فيما لا يقدر عليه الإنسان يكون شركا، لأن هذا يكون عبادة لله خالص. إيه نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى الأصل الأول من الأصول الثلاثة. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم أوفر ما يكون يوم لقاء ربكم عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.